نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، والمراد بالآية قوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الثانية يقول: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وهذه الآيات تقطع عروق الشرك من عدة أوجه. الأول في قوله عز وجل، أو أن إخباره تبارك وتعالى أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله، والذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض لا ينفع ولا يضر، فهو سبحانه وتعالى الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده. ثانيا مما يقطع به عروق الشرك قوله: وما لهم فيهما من شرك، أي ما لهم شرك ولو مثقال ذرة في السماوات والأرض. والثالث قوله: وما لهم منهم من ظهير، والظهير بمعنى المعين، فليس لله عز وجل معين من خلقه. والرابع قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا يشفع أحد عنده سبحانه وتعالى إلا بإذنه. والوجه الخامس ما في هذه الآية من بيان عظمة الله عز وجل، وذلك باضطراب السماوات والأرض، باضطراب السماوات وما يحصل لأهلها من الصعب. طيب، الثالثة: ثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل سبب سؤالهم عن ذلك، أي في قولهم ماذا قال ربكم، وذلك لأنهم سمعوا كلاما لم يفهموا، وخافوا أن يكون هذا الكلام أمر من الله عز وجل بقيام الساعة، فقال ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. نعم. ماذا يقول جبريل؟ يقول قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. نعم. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، لقوله كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. نعم. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة يعم أهل السماوات كلهم، بقى واحدة بس أنكت كلهم بقى كلهم. أن الغشي يعم يا فتاح يا عليم افتح. نعم. طيب، أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، لقوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. نعم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. نعم. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب، الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهب. إرسال الشهب لقوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. نعم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك كذبه إلا بتلك الكلمة. نعم. إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. ولكن هذه النفوس كما تقدم هي النفوس السفهاء والجهال، أنهم يتعلقون بواحدة يعني بهذا الخبر الذي صدق به، ولا يعتبرون بمئة، لا يعتبرون بمئة كذبة يكذبها. تاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلاف للأشعرية المعطلة. للأشاعرة. للأشعرية. طيب إثبات الصفات يعني صفات الله عز وجل وهو العلي الكبير، وما جاء فيها أيضا من آيات. يقول خلافا للأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يثبتون الله عز وجل إلا سبع صفات فقط، قالوا لأن العقل يدل عليها، وهذه السبع جمعت في قول الناظم أو ما ذكره السفارين رحمه الله في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، وإنما أثبتوها قالوا لأن العقل يدل عليها، الحياة والكلام والبصر، له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، لأن الخلق الله عز وجل يخلق، الخالق لا بد له من هذه الصفات السبع من حياة وعلم وقدرة وإرادة إلى آخره. نعم. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لم يقول المؤلف رحمه الله باب الشفاعة. الشفاعة أولا ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب أن المناسبة ظاهرة جدا، وهي أن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بأن لهم جاها عند الله، بأن لهم جاها عظيما عند الله ومقامات عالية. قالوا فنحن ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى، ولأجل أن يشفعوا لنا عند الله. هذه هي حجة المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء والأولياء. حجتهم أن هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الملائكة والأنبياء والأولياء لهم عند الله عز وجل جاه عظيم ومقام رفيع، فنحن نجعلهم وسطاء وشفعاء عند الله عز وجل لأجل أن يشفعوا لنا. فأراد المصنف رحمه الله في هذا الباب، فأراد أن يقيم الأدلة والحجج والبراهين على أن ذلك أعني دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء أنه عين الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. أما ما يتعلق بتعريف الشفاعة في باب الشفاعة. فالشفاعة في اللغة مصدر شفع بمعنى ضم، شفع بمعنى ضم، يعني بمعنى ضم الشيء إلى مثله، وهي من الشفع الذي هو ضد الوتر. فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع بالشفاعة، كأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع. وأما شرعا فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فهي تدور بين هذين الأمرين، إما بجلب منفعة أو بدفع مضرة. يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قول وأنذر، الإنذار هو الإعلام بالشيء على وجه التخويف، فهو إعلام بتخويف. وقوله به، الضمير يعود إلى القرآن، أنذر به يعني بالقرآن بدلالة السياق، لأن الآية التي قبل هذه الآية هي قوله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فأنذر بالذي يوحى إليك، والذي يوحى إليه هو القرآن. وقوله يخافون أن يحشروا، أي يؤمنون بالبعث ويخافون يوم الحشر، يؤمنون بالبعث ويخافون يوم الحشر، وهؤلاء هم المؤمنون، كما قال الله عز وجل في وصف الأبرار: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله أن يحشروا، الحشر في اللغة بمعنى الجمع، وأما شرعا فهو جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم، هذا هو الحشر، جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. يقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الجملة في موضع نصب على الحال، أي أن حالهم أن أي متخلين عن كل ولي ينصرهم أو شفيع يشفع لهم. والولي هو من يتولى أمرهم من قريب أو غيره، والشفيع من يشفع لهم وهو دون الولي. إذن ولي يعني يتولى أمرهم، ولا نقول ولي يعني نصير، ولذلك يخطئ من يفسر الولي بمعنى النصير، لأن الله عز وجل في آية أخرى يقول: ما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. وإذا فسرنا الولي بمعنى النصير لكان المعنى ما لهم من نصير ولا نصير، وهذا لا يصح. فعلى هذا يفسر الولي من يتولى أمر الإنسان، وهذه الولاية تكون بحسبها، قد تكون ولاية مال، وقد تكون ولاية نكاح، وقد تكون ولاية تصرف إلى غير ذلك. والشفيع هو من يشفع لهم وهو دون الولي. يقول لعلهم يتقون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن يتقوا، لأجل أن يتقوا. ولكن هل المراد يتقون الله يعني لعلهم يتقون الله، أو لعلهم يتقون اليوم الذي يحشرون فيه إلى الله؟ أيهما؟ نقول هما متلازمان، لأن من اتقى اليوم الذي يحشر فيه إلى الله فقد اتقى الله، ومن اتقى الله فقد اتقى اليوم الذي يحشر فيه إلى الله. وقول لعلهم يتقون، التقوى تقدم لنا مرارا أن جماعها أن يتخذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى. فحقيقة التقوى هي القيام بطاعة الله عز وجل، أو أن يتخذ العبد وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد فسرت بتفاسير أجمعها ما ذكر، وإلا فقد قيل هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في معنى التقوى هي ألا يفقدك حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. طيب ما مناسبة هذه الآية للباب؟ نقول مناسبتها أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء، يدعون الملائكة والأنبياء والأولياء ويطلبون منهم الشفاعة. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنهم يوم القيامة ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. أما ما يتعلق بفوائدها فيستفاد منها أولا وجوب الإنذار بالقرآن، وجوب الإنذار بالقرآن لقوله وأنذر به. ويستفاد منها أيضا أن خير ما ينذر به وأبلغ ما يوعظ به هو القرآن، فأبلغ واعظ وزاجر هو كلام الله عز وجل لقوله وأنذر به، ولكن كون القرآن أبلغ واعظ وأعظم زاجر إنما هو لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ليس لكل أحد، وإنما لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي هذه الآية الكريمة أيضا من الفوائد أنه لا ينتفع بالإنذار في القرآن إلا الذين يؤمنون باليوم الآخر وهم المؤمنون، بقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، يعني أنذر به المؤمنين. وفي هذه الآية الكريمة أيضا إثبات الحشر إلى الله عز وجل لقوله أن يحشروا، وفيها أيضا دليل على مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا. ولذلك تجد أن الله عز وجل أو تجد أن النصوص الشرعية دائما يقرن فيها بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، كقوله عز وجل ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره. فما هي الحكمة من قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن الإيمان بالله، أن الإيمان بالله عز وجل دافع وحاث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فهنا أمران، دافع ومانع. الدافع هو الإيمان بالله عز وجل، والمانع هو الإيمان باليوم الآخر. فالإنسان يعمل صالحا الذي يدفعه لذلك إيمانه بالله عز وجل. ما الذي يمنعه من المخالفة؟ إيمانه باليوم الآخر وأنه سوف يجازى ويحاسب على ذلك يوم القيامة. إذن نقول الحكمة من قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر أن الإيمان بالله تعالى حاث ودافع على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. ويستفاد من هذا الحديث، من هذه الآية الكريمة أيضا أنه لا أحد يمنع من الله، بقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وفي أيضا دليل على إثبات الشفاعة، إثبات الشفاعة بقوله وليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إذ لولا أن الشفاعة موجودة لما صح نفيها، لأنه لا ينفى إلا ما كان موجودا. ويستفاد أيضا من الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب لقوله لعلهم يتقون، يعني لأجل أن يتقوا. إذن نقول هذه الآية فيها إثبات الشفاعة، ولأجل ذلك ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب. ولكن الشفاعة يجب أن نعلم أن الشفاعة خاصة وعامة، الشفاعة خاصة وعامة، فهي نوعان: نوع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونوع عام له ولغيره. أما الشفاعة، أما القسم الأول وهو الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الشفاعة العظمى لأهل الموقف ليقضى بينهم حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع فيقبل الله عز وجل منه ذلك، يسجد لله عز وجل فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه هي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذه الشفاعة العظمى شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم. النوع الثاني من الشفاعة الخاصة به شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الجنة أن يدخلوها، لأن أهل الجنة إذا عبر لأن المؤمنين يوم القيامة إذا عبروا الصراط وأرادوا دخول الجنة وجدوها مغلقة، فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا يشير قوله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فقوله وفتحت أبوابها الواو هنا حرف عطف، وهي جواب الشرط إذا جاءوها وفتحت أبوابها. نعم، وجواب إذا جواب الشرط محذوف، تقديره حتى إذا جاءوها هذبوا ونقوا وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها هذبوا ونقوا وفتحت أبوابها. وليست الواو كما قال بعضهم أو كما زعم بعضهم أنها واو الثمانية، بعض العلماء يقول إن الواو هنا واو الثمانية، وفتحت أبوابها يعني الثمانية، لأن يعني أبواب الجنة ثمانية. هذا قول ضعيف، لأنه لا يعرف في اللغة العربية واو تسمى واو الثمانية. إذن نقول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الواو هنا معطوفة على مقدر جواب الشرط، حتى إذا جاءوها وحصل ما حصل من التهذيب والتنقية وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت أبوابها. النوع الثالث من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، وذلك لما قام به من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، فخفف عنه من العذاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. هذه ثلاثة أنواع من الشفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، القسم الثاني من أقسام الشفاعة، الشفاعة العامة التي له ولغيره من المؤمنين، وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها، الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين ألا يدخلها، فيشفع له بدعاء المؤمنين. ويدل لذلك حديث ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به. هذه عامة أو خاصة؟ عامة، فيشفعون لهذا المؤمن. النوع الثاني من الشفاعة العامة الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من أهل الكبائر أن يخرجوا منها، الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما، فإنهم يخرجون منها، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أهل الجنة وأهل النار قال: وأما أهل النار فلا يموتون فيها ولا يحيون، أما أهل النار فلا يموتون فيها ولا يحيون، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم إذا كانوا حميما يعني صاروا كالحممة، نعم، أنهم تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيموتون، حتى إذا صاروا فحما أذن الله عز وجل في الشفاعة فيهم، أذن الله عز وجل في الشفاعة فيهم. وهذان النوعان من الشفاعة، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، هذان النوعان من الشفاعة ينكرهما المعتزلة والخوارج، ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة، فلا تنفعه الشفاعة. فهمتم؟ طيب، النوع الثالث من أنواع الشفاعة الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه يدل عليها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، فإن دعاء المؤمنين بعضهم بعضا أو بعضهم لبعض مما يزيد في درجاتهم، مما يكفر سيئاتهم ويزيد في درجاتهم وحسناتهم. إذن نقول الشفاعة، الشفاعة قسمة، شفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، وشفاعة عامة له لغيره من المؤمنين. أما الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة أنواع. النوع الأول يا سليمان، شفاعة العم أبي طالب. لا، الأول الشفاعة، أهم شيء الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم حيث يلحقهم من الهم والكرب ما يلحقهم، فيطلبون من يشفع لنا، فيأتون إلى آدم، ثم بعد ذلك إلى من؟ نوح، فإبراهيم، فموسى، فعيسى، كلهم يعتذر، يعتذر بذنب، بذنب فعل، إلا عيسى فإنه لا يذكر شيئا، ولكن يقول: اذهبوا إلى محمد، إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، أنا لها. هذه شفاعة عظمى، ولهذا أظهر الله عز وجل فضله ومقامه على سائر الأنبياء، وهي من المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، لأنهم إذا عبروا الصراط وجدوها مغلقة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخلوا الجنة. ويشير إلى هذا قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الزمر: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني وحصل الشفاعة وحصلت التنقية والتهذيب ثم الشفاعة دخلوها. الثالثة نعم شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه. لماذا؟ لما له من النصرة والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فالشفاعة للكفار والدعاء للكفار لا ينفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه ثلاثة أنواع من أنواع الشفاعة خاصة. القسم الثاني شفاعة عامة، شفاعة عامة يعني له ولغيره من المؤمنين. ما هي محمد؟ هي من استحق النار أن لا يدخلها. طيب، والثانية في من دخل النار أن يخرج منها. طيب، وهذان النوعان من الشفاعة ينكرهما من المعتزلة والخوارج. لماذا؟ سؤال، لماذا ينكرهما الخوارج؟ لأنهم يكفرون فاعل الكبيرة، والمعتزلة نعم المعتزلة ما يكفرون، يقول هو في منزلة بين منزلتين، ليس إلى الجنة، ليس في الجنة ولا في النار، هو منزلة لكن مآله إلى النار. إذا النتيجة الثمرة واحدة، يعني كلام الخوارج مع بطلانه هو أكثر شجاعة من كلام المعتزلة. حقيقة كلام الأشاعرة، كلام الخوارج أكثر شجاعة، قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. أولئك لم يقول مخلد، قال لا هو منزلة بين منزلتين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولكن مآله إلى النار. طيب، النوع الثالث من أنواع الشفاعة العامة، نعم الشفاعة في قوم من أهل الجنة لزيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذا يدخل في دعاء المؤمنين، يستدل له بدعاء المؤمنين بعضهم بعضا. هذه أنواع الشفاعة التي جاءت النصوص الشرعية بها. نعم.